أسألك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أهدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله تعالى أرسل الرسل ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم، يعني أرسل الله الأنبياء يعني علموا الناس شيء الأشياء التي يستفاد منها دينيا ودنيويا. وكان أول الرسل الذين أرسلهم الله هو سيدنا آدم. سيدنا آدم هو رسول الله، وهذا بما هو بنص القرآن والحديث الوارد عن نبينا وبالإجماع. لو واحد قال في دليل له قرآن وحديث وإجماع، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفاهم يعني معناه اختاره للنبوة. بدي أقول ملاحظة حسب ما عم مشكونا، يعني بيجيونا شكاوي إنه لو خاصة عند مع الأولاد واللي عند النساء ما يحكوا إنه كتير، لأنه خلال الدرس عم بتشوشوا. يعني لو الكل بيركزوا بيصغوا معنا بارك الله فيكم حتى ما يصير في تشويش. هيك حسب ما عم بلغني يعني من إخواننا، قالوا لنا وتعطوا ملاحظة خاصة فوق عم بيصير في تشويش، ما عم بيفهموا المسألة تماما. واللي هلأ إذا أجا واحد يا جماعة بده يأخذ درس وفهم المسألة غلط، يعني ما فهمها مفهما صحيحا، قد يحمل غلط ويروح. وبالتالي إذا حمل غلط وراح بضر حاله. فنحن عم نأكد وننبه أن الواحد منا يا جماعة إذا بده يقعد بمجلس علم الديكون صاغي تماما ومركز معنا تماما، مثل ما هو حاضر القالب حاضر القلب، يعني حاضر الجسد حاضر القلب، حتى نفهم مسائل. لأنه اللي عم نحكي نحن أشياء كتير مهمة جدا جدا جدا، يعني ما أنه هي تنقول والله طلع هلا واحد عم بيحكي عن فن الطبخ وما انتبهنا له شوي بعد منها، إذا بدل ما نحط سكر حطينا ملح، بدل ما نحط جرام حطينا 5 جرامات، ما انتبهنا طلعت الطبخة مالحة، يعني يا بتتاكل يا ما بتتاكل، خسرنا شوية مصاري. أما إذا فهمنا مسألة بالدين عكس ذلك أيضا، يعني فهمنا ما هو الحلال حرام والحرام حلال، يعني عكس هذا، مشكلة مشكلة كبيرة كتير كتير، يعني فهو ما تصور قد تؤدي بالإنسان إلى سوء الخاتمة، تؤدي به إلى الكفر والضلال. فأنا نصيحتي إلي ولكم الكل حتى الكل يستفيدوا كمان أيضا بمجلسنا هذا، وهي كلها 3/4 ساعة ساعة إن كترت معنا. فمطلوب التركيز يعني لما نقول، وملاحظ إذا معزة يعني البعض عم بلاحظ عم بعطي أنا بما هو بأدلة، عم بقول آية حديث بما هو إجماع العلماء. وحلو نحن لما أقعد بالدرس أنا أحصر الموضوع كليته بأدلتي، بضبط الموضوع بأدلتي اللي هو من القرآن هو من الحديث هو من الإجماع. وبالتالي ليش يا جماعة بتعرفوا ليش أقولكم ليش؟ لأنه أولا هذا فرض علينا نتعلمه، نتعلم ضروريات علم الدين، مقصود بذلك أنه نتعلم. ثانيا أيضا الشيء الثاني أنه أنا تكون معلوماتي قوية بضوابط، أوي بأدلة. ليش طيب أوي بأدلة؟ حتى كمان أيضا إذا عاد بمجلس يوم من الأيام ولقيت واحد عم بيحرب بالدين، عم بيكذب بدين الله تعالى، فلا ترد عليه بيقول لك مرات شو دليلك أنت؟ وين الدليل على ذلك؟ في آية، في حديث إلى ما هنالك. فلما تكون ما تذكر آية أو حديث بيسكت الواحد، فحتى يقوى الواحد ويكون موجود الدليل معه خلص بده يسكت. وأنا حصل معي شخصيا لما كنت بالمدينة المنورة، إذا عم نزور نحن أماكن الصالحين وأماكن الصحابة وعم نتبرك بهذه الأماكن، إجا واحد يعني قال لي، شو قال لي؟ مش واحد وكذا واحد عدة مرات يعني، يجي دغري يقول لك لا يجوز يا أخي، لا يجوز التبرك بأثار الصالحين بعد وفاتي، ماذا شيء مخالف لدين الله تعالى. فمرة يوم من الأيام تأخرت، أنا كان على المدينة بدي أروح على المدينة وتأخرت، يعني كانت ما بقى في عادة بروح نقعد موسم الحج 7-8 أيام، أنا ما أعطوني الفيزا، تأخرنا هون ما بقى في عندي غير يوم يومين بشوق يعني كمان أيضا، وقال له بس يومين عندك بالمدينة وذكرت تروح على مكة. فمن شوقي كتير يعني أنا رحت قبلت الجدار اللي هو مقابل عند النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تقبيلي لأله، لأنه ما هو لأنه يعني بحد ذاته هذا الجدار هون، لا، إنما تقبيلي لهذا المكان لأن هذا المكان جاور سيد العالمين، يعني بما أنه جاوروا يعني في بركة في هذا المكان. قام جاء واحد مسكني هيك قال لي يا شيخ أنت عملت عمل بدعة، هذا لا يجوز. قلت له لا. قال لي أنت فعلت فعلا لم يفعله صحابة رسول الله. قلت له لا، صح كلامك ما صحيح. قال لي تثبت لي، هني هيك دوري بيقول لك أعطيني الدليل تثبت لي. نعم أثبت لك بأدلة كذلك، وهذا طبعا مما جاء عن صحابة النبي محمد. قال لي أريني. قلت له أنت شو بتقول بأبو أيوب الأنصاري؟ قال لي خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري. نعم هذا صحابي. قلت له طيب، أبو أيوب الأنصاري إجا وحط خده على قبر النبي محمد وقبل قبر رسول الله. بهد كيف على قلت له بلا بيجوز وما بيجوز، كيف نقلك ما بيجوز؟ ما حتوصل معه النتيجة، بس وين بدك تكسره أنت؟ تعطيه الدليل. لما قلت له أبو أيوب الأنصاري حط خده على قبر النبي ولا واحد من الصحابة أنكر عليه، ما جاء واحد قال له أنت عملت عمل شرك ما بيجوز، هذا حرام مخالف دين الله، بل دونوه في الكتب إلى يومنا هذا. فإذا يقرونه لا ينكرونه، لا يقرونه، لو كان هذا الشيء ما بيجوز كان قالوا كتبوا عندهم الكتب أنه أبو أيوب الأنصاري عمل عملا مخالف لدين الله تعالى، كتبوا هيك، بل إنما كتبوا ماذا؟ كتبوه بشمائله، بفضائله، بمناقبه، بما كان عليه، يعني استحسنوا هذا الشيء. ليش كل الصحابة هول ومن جاء بعدهم سلف وخلف وإلى يومنا هذا ما لم ينكروا؟ بس أنتوا، بس أنتوا مع ملاحظة هالشرزمة اللي طلعتوا فيها هلا ببدعة جديدة أنتوا اللي أنكرتوا. حقول يعني هلا أنت بدك تقول أنتوا بس لعددكم مليون بالدنيا على صواب، واللي هن كمان أيضا من زمن رسول الله صحابة وتابعين وإلى يومنا هذا مئات الملايين المسلمين بالأرض كلهم على خطأ، أنت بس على صواب، أنتوا بس على رزق. ليش ما أنكروا؟ ليش ما كذبوا؟ بعدين أثبت لك أكثر كمان. قال لي إيه قل ما عندك. قلت له بلال الحبشي شو بتقول فيه؟ قال صحابي جليل بلال الحبشي. قلت له طيب بلال الحبشي شايف النبي بالمنام؟ قال له أما أنا لك أن تزورنا يا بلال. قام توجه بعدين وصل عند قبر النبي محمد، ما كان فيها المواجهة، ما كان هذا الشيء موجود، وقبل قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحط خده على تراب قبر النبي محمد. سكت، قال طلع فيه هيك ما عنده جواب، شو بده يجاوب؟ عم بحكيك عن صحابة وبينت له بما هو بأدلة. قام شو آخر شيء طلع معه؟ قال لي إيه بس يعني لكن يا شيخ أنت ما قبلت القبر، أنت قبلت الجدار. قلت له طيب افتح لنا لو قبل القبر. امشي امشي امشي. هذا آخر شيء طلع معه، بس هذا آخر شيء طلع معه يا جماعة، هذا آخر نتيجة طلع معه. شفتوا كيف؟ ليش أقول لكم أنا لما واحد بيحفظ الدليل بيكسره خلاص. ما إلا بقى في ناس واحد تاني آخر كمان كنا عند المساجد السبعة كمان نفس الشيء هيك يا أم، قال لي لا يا أخي هذا لا يجوز. وانت له تعال قال لك شو، قال لي قلت له تعرف كتاب الوفاء للصمودي؟ قال لي قلت له هو يذكر فيه على جواز التبرك بالصالحين بآثار وبحياتي وبأماكنه وفي حياتي وبعد مماتي. قام طلع هيك قال لي أين هذا أنا ما وجدته. قلت له يعني إذا أنت ما وجدت هل معنى ذلك كل الأمة ما وجدت؟ روح يا أخي روح راجع ما عندك من الكتب، لما تراجع تعب بعد ذلك. فشان هيك أنا بقول يا جماعة بتقعدوا معنا، واللي عم بقولكم يا مش هيك، أنا عم بحكي كلام هلأ من لفتي جبناه وهيك ولقطني وطلقيت. لا هون مثل ما العلماء قبلنا صهروا ليل ونهار وتعبوا كتير. قديش منلاقي اليوم الواحد يعني بيجي موسم الامتحانات، لما بيجي موسم الامتحانات لقى الشباب والشابات ما بيناموا بالليل، دراسة. ليه؟ قال دعيلي شيخ انجح الله يباركك، دعيلي انجح حتى ياخذ الشهادة. بتلاقي بيقرأ كتب هيك مع انه لو اولى يهتم واحد لدين الله، ولما معنيت كلامي انه يتركوا الدراسة ما في مانع يدرسوا، بس نحن نقول كيف هول عم بيتعبوا هوليك تعبوا أكثر. العلماء إما الشافعي ومالك أحمد، هلا بتسمعوا إذا بجيب لكم كتاب بس من كتاب العلماء، هذا نحن اللي عم ناخده هون أقل من الأولاد اللي كانوا بقبلنا، أقل للأطفال، الأطفال الصغار أقل بكتير. يعني إذا نقول نوصل لمستوى الأطفال ناخد مثل ما كان ياخده بعد بدنا أقل كمان أكثر من هيك. إذا بجيب لكم كتاب من كتب الفقهاء العلماء تقول لي هذا إذا عم تقول عم تقرأ أنت، تقول لي فهمت لي كم كلمة إيه، بس الباقي هو شو عم يحكي عربي هو، أنا شو بقول عم بيقول، يقول سبحان الله كيف هو لي هول، تستغرب تتعجب إنه هول يا جماعة كيف أعطوا ألفوا هالتأليف، كيف حكوا بهالعلم. تقولكم كيف يا جماعة هول كأنه يعني كأنه عندهم الأكل والشرب والنوم والوعود وشم الهواء والكزدرة كله علم، بس علم حياته كله علم، كله علم. بعدين ما مثل حكيتنا هلا، يعني بيجي واحد بيقول لي شيخ هالسنة شو هتعطي برمضان بزقر بلاط، بقول له هنعطي بالمختصر، بيقول لي ما صرنا اخذين وش ثلاث اربع مرات. تعال اخونا بدي اعمل لك امتحان فيه، اعمل له امتحان فيه بتلاقي بتقتلك بمسألتين ثلاثة 25 مسألة، 25 تأتوقة بتقلك فيهم حتى تطلع معه. لك يا أخونا شو مفكر أنت أنه خلص أخذت المختصر، كلمة مختصر هي لنفهمه بضوابطه، نفهمه بأدلته، نفهمه فهما تاما. هكذا ينبغي حتى ما نحمل الغلط ونمشي فيه كمان أيضا. فكان هن بالأول فيما مضى مش مثل حكايتنا ياخدوا الدرس مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو خمس مرات أو عشر مرات، لا تعرف كم مرة كان ياخدوا الدرس؟ ياخدوا أحيانا 70 مرة. 70 مرة ياخد درسه يروح على البيت، شو يعمل هو بيته ليصلوا بده 70 درجة، يعيد الدرس على كل درجة. يعني كم مرة يعيد الدرس؟ 70 مرة. يعيد درسه 70 مرة، نحن عم نعيد 70 مرة، 7 مرات ما بنعيدها نحن المسألة، بياخدها من الرحيم. بعدين بيجي بيسأل واحد عنها بيقول له دخلك المسألة الفلانية، بيقول له ايه طول بالك ما مذكرها، لا تذكرها يمكن هيك ويمكن هيك، ما بعرف ما مذكر ايه، بقعد بين يمكن وما يمكن، وهيك ليفهم كمان ايضا وهيك ليركز معنا بالمسألة. على كل هذه مقدمة حبيت اعملكم اياها اولا لحتى نركز، ثانيا حتى نضبط الأدلة وناخدها، ثلاثة حتى ما يصير في تشويش كمان أيضا بمجلسنا، وبالتالي الكل يظهروا مستفيدين. اللي عم بقوله أنا ما عم بقوله عن فن الطبخ، لا عم بقولكم خير الكلام مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هدي يعني سيرة رسول الله. وأقول لكم يا أخواننا بدك تحمل هالموضوع بغاية الأهمية، بغاية قد ما فيك تركيز وجهد تمام على المسائل. بدي كل وقتي هلا عندي مثلا 50 دقيقة هلا بالدرس، 50 دقيقة أنا صاحيلهم، 50 دقيقة أنا قاعد هيك، 50 دقيقة عم بفهم شو عم بيقول، عم بركز شو عم بيقول بأدلة بالقرآن بالحديث، بطلع قلبي مليان. قلبي مليان مش موجوع يعني قلبك مليان مثل واحد بيعزلوه ولاده بيقول شو يحكي لك قلبي مليان منهم، لا قلبك مليان ان شاء الله بالخير والنور والرحمه والبركه، هذا المقصود بذلك. وان شاء الله نحن وياكم يا جماعه بنكمل باذن الله تعالى على حسب ما شاء الله. اذا نحن قلنا الله تعالى ارسل الرسل، وهؤلاء الرسل جاءوا ليبلغوا عن الله ماذا امر الله وماذا نهى الله تعالى عنه. غير هول ما بعرف، عن غير هول انا ما بعرف. اني اقول في ناس تانيين غير الرسل هلا ماتوا في علماء لهم، لان العلماء مين هن؟ ورثه الانبياء. العلماء ورثه الانبياء بشو؟ بالعلم، مش بالمصاري بالليره، لا، لانه الانبياء ما بيورثوا مال. يعني بيقول لي واحد هلا اذا نبي من انبياء الله مات وعنده اولاد، اولاده ما بيورثوا؟ قال له لا ما بيورثوا، مالهم بيروح لمصالح المسلمين، مال ما بيورثوا انبياء الله تعالى. يعني بيقول لي هلا السيده فاطمه، عم تسال حكي، السيده فاطمه من ذلك ما ورثت من رسول الله، مع انه ترك النبي شفت ارض وكان له بعض الاشياء، ما ورثت السيده فاطمه، وزوجته كمان ايضا ما ورثوا. قد يسالني واحد طب ليش؟ ما هني بشر، ليه ما بيورثوا؟ لحكمه. شو هي الحكمه من ذلك؟ حتى لا يطمع طامع من اهلهم بقتلهم لاجل ماله. لانه ياما في ناس يا جماعه بتلاقي احيانا بيقول لك ابوي غني او جدي غني، ستي غنيه، فهلا اذا مات بدي اورث، ما طول، ما يعني مد عمره، كل يوم ناطرينه ليموت، عم بيصعل وناطرينه، قال يلا اليوم بيموت وبكره بيموت، اليوم بيموت وعم بيصعل، عم يجيبوا له الدواء وها انقطع نفسه يلا حنورثه، ما عم بيموت. بعدين شو بيقول لك؟ انت رح يموت، حط له مخده على راسه بقى بيقتله لاجل شو؟ لاجل انه يورث. بيقول لي حصل هذا بعديد من الاماكن، حصل وسمعنا بها، وبلبنان كمان ايضا، حتى كمان اكثر من هيك امور، كل ذلك سبب المال. فلذلك لحكمه انبياء الله تعالى ما بيورثوا مال، من هي قضيه المال من سي عنده. اذا لما قالوا العلماء ورثه الانبياء، ورثه الانبياء بالعلم. ما المقصود بذلك؟ المال والدرهم ما بيورثوا لا مال ولا درهم، هكذا شأن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. والله تعالى جعل أن آخر الأنبياء هو نبينا محمد، وهذا مما هو يجب اعتقادنا أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده، ولا ناسخ لشريعته. يعني هلا لما بيجي سيدنا عيسى حينسخ من شريعة سيدنا محمد شيء؟ قال له لا، ما بينسخ من شريعة سيدنا محمد شيء، بالعكس، بل إنما سيكون تابعا لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هو بشريعته ما كان في صلاتين؟ بلى، هو لما يجي هلا ينزل من السماء، وهذا من علامات الساعة، لما ينزل من السماء على الأرض سيعمل بشريعة النبي محمد، وحتى الآن يعمل بشريعة محمد. يعني هلا سيدنا عيسى عم بيصلي كم صلاة؟ 5 صلوات، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، يعني على شريعة من يعمل؟ شريعة محمد. حتى لما بيلتقى هو سيدنا المهدي في المسجد الأموي في دمشق، بيقول له سيدنا المهدي لسيدنا عيسى تقدم صلي بنا إماما، فيقول له إمامكم منكم، أنت صلي إماما. للمرة الأولى بيصلي سيدنا المهدي إمام، بعدين بيصلي سيدنا عيسى. وهذا ليش بيصلي هو إمام؟ ليعلم أمته، ليعلم ذلك أمة محمد أنه لن يأتي بشرع جديد، إنما سيكون تابعا لشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هلا بيقول لي واحد في حديث قول قال سيدنا محمد لو كان بعدي نبي لكان عمر، نعم في هذا حديث صحيح ورواه الترمذي، بس شو معناته لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ معناه سيدنا عمر فيه الصفات تناسب النبوة، أما في قول بيقولوه هذا ما صحيح، قال لو لم أبعث لبعث عمر، هذا ما له صحة، منه صحيح هذا الأمر، لا منه صحيح. أما تسمع براهب بحيرة هذا أمره مجهول، لا يعرف هل كان على التوحيد لما عرف من ذلك العلامة إظلال الغمامة، كان النبي بعد ما بعث لكن له علامات الرسول، إظلال الغمامة للرسول وسجود الأشجار كذلك للنبي. الظاهر عن هذا بحيرة، بس ما بنعرف، ما ورد في شيء هذا، لكن الظاهر أنه اعترف بلسانه وفي قلبه أن محمد هو نبي الله تعالى. بحيرة هذا ما قتل، إنما الله أعلم بحاله، بس هذا الظاهر. أما لو واحد جاء لي طيب في حديث بيقول النبي رؤيا المؤمن، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، مش معناته يعني كمان هذا جزء من النبوة مثل ما قال غلام أحمد القادياني، هذا غلام أحمد القادياني في باكستان ادعى النبوة وقال عن حاله أنه هو نبي من أنبياء الله. طبعا اللي بيدعي النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني جاء بشرع جديد ونزل عليه نبوة جديدة، هذا كافر، لأنه الله تعالى قال عن نبينا وخاتم النبيين. هلأ في قراءة بتنقرأ يا جماعة وخاتم النبيين، وفي قراءة بتنقرأ وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. هلأ إذا انقرأت بفتح التاء ولا بكسر التاء معناتهم اثنينيتهم واحد، لأنه هني هيدول شو عم بيعملوا، عم بيأموهوا على الناس. شو بيقولوا لهم؟ بيقولوا لهم أما قراءة وخاتم النبيين يعني معناه زينة النبيين، هذا يعني معناه. أما وخاتم يعني معناه ممكن أنه يجي نبي بعد النبي محمد، هذا كله دجل، كله كذب هذا. فنحن بنقول لهم إن قرأت الآية وخاتم النبيين وخاتم النبيين المعنى واحد، أنه لا نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إيضاحا للقرآن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا نبي بعدي، واضحة. وقال الرسول سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، هذا الفصل تهي. هلا بيجي برجع بقول لك ها لما تكسروا بهيك شو بيقول لك؟ لا لا مش انه يعني يعني نبوة حقيقية، لا هي نبوة تحت ظل النبوة، نبوة تحت ظل النبوة. ودجل دجل يعني بيلعبوا على الناس. الله هلا قلن اتباع قلن كان هون بلبنان عندهم شي 10-15 واحد، ما بعرف شو صار فيهم، ماتوا انقرضوا، الله ريحنا منهم، ما بعرف شو صار فيهم. بس هلا قلن انتشار بأوروبا وعندهم مساجد كمان ايضا على زعمهم بفوتوا بيصلوا كمان ايضا. وحتى واحد قال لي انا بعرفه كمان ايضا هنيك بهديك البلاد، كان بالمانيا يعني، كان يقول لي هلا داعينا على اوتيل بفرانكفورت، بيجيبوا المانجا وبيجيبوا الاناناس وبيجيبوا اكل كمان من بلاد افريقيا، وبيدعوا الناس بلاش تعوا كله ببلاش، وبنايمون بالاوتيل 3-4 ايام بس ليشربوهم. هذه العقيده النجسه، هذه العقيده الفاسده بنبوه غلام احمد القادياني. هذا غلام احمد القادياني رجل كافر ضال مضل، هلا مات هو اجى ابنه، هلا كل واحد عم يسلم للتاني. المهم نحن بنعرف يا جماعة أنه لا نبي بعد النبي محمد. هو قال سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. الأسود العنسي ما ادعى النبوة كمان، بلى مسيلمة الكذاب ما ادعى النبوة كمان أيضا، بس أبو مسلم الخولاني تحداه، سيدنا أبو مسلم راح لعنده قال له أنت كذاب أنت منك نبي، بوجهه قال له يا، قال هذا كيف يقول هذا في وجهي أضرم له نارا، ولعوا له نار فبعد ذلك زتوا بالنار. الله تعالى جعل له كرامة لسيدنا أبو مسلم الخولاني، ما أكلته النار، انطفأت النار ما أكلته. قال هذا ماذا نفعل به؟ انفوه من البلاد، دشروه، قام أخرجوه من البلاد. هو كان في اليمن ثم جاء إلى المدينة المنورة، شافوا سيدنا عمر بن الخطاب، قال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام، قال له من؟ قال له أبو مسلم الخولاني، قال له أنت أبو مسلم كنت في بلاد اليمن، بلغ صيتك إلى زماننا هذا أنه صار معك كذا كذا؟ قال له نعم، قال له الحمد لله أن جعل الله تعالى في أمة محمد من هو مثل خليل الرحمن، يعني مش إنه نبي مثله، لا، معناه من هو صارت له كرامة مثل معجزة نبي الله إبراهيم. إبراهيم ما إسا رموه في النار ما أحرقته، كذلك أيضا سيدنا أبو مسلم الخولاني صار معه هذا. لذلك العلماء شو قالوا؟ جاز ممكن إنه كل نبي يحصل، كل ولي من أولياء الله يحصل له كرامة مثل المعجزة إلا ما كان من خصائص النبوة. يعني ممكن هالنبي يحصل على إيده معجزة من المعجزات مثلها يصير لولي من أولياء الله تعالى، لكن ما بيكون هذه له معجزة، بتكون كرامة. أما للنبي ماذا تسمى؟ معجزة. أما في شيء من خصائص النبوة، هذه خصائص النبوة ما بتكون إلا لأنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أنبياء الله تعالى يا جماعة هؤلاء الذين أرسلهم الله لنا وهم القدوة لنا. طيب أما الحديث اللي ذكرت لكم إياه أن النبي قال رؤيا المؤمن، يعني بالمنام يشوف شيء بالمنام، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. شو يعني؟ معناه خصلة من خصال النبوة، معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهي على جناح طائر لما تعبر تقع. يعني معناته ما مرات النبي من أنبياء الله تعالى بيقول لك خبر وبيكون صادق، ما بيقولوا أخبار تكون صادقة، بلى. كمان رؤيا المؤمن مرات تجي صادقة، بتجي بيقول لو شفت رؤيا بالمنام وبتجي رؤيته كذلك أيضا تكون صادقة، بس مش كل واحد، لا، إنما بعض منهم بتكون لاقي رؤيته صادقة. وأقرب أقرب إذا كان مثلا هو دون البلوغ وكان عمره مثلا نحو 9 سنوات 10 سنوات وكان ملتزم، خاصة هذا رؤيته أقوى. إذا شافك مثلا واحد مثلا دون البلوغ قال لك أنا شفتك بالمنام في الجنة، إذا يكون هذا رؤيته أقوى وبيكون أصدق كذلك. وخاصة الرؤية قريب الأسحار، أصدق الرؤية تكون في الأسحار، يعني قبل ما يطلع الفجر، هذه الرؤية بتكون أقوى كذلك أيضا تصدق، يعني تكون هي من حيث الصدق. وأنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، يعني فهو أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة منزلة عند الله سبحانه وتعالى. كان مرة نوبة عائشة فقال لها الرسول ذريني أتعبد. الأنبياء قلوبهم ليست متعلقة بمال أو بدنيا أو بجاه، لا يا جماعة، أنبياء الله تعالى كلهم قلوب متعلقة بطاعة الله. فكان لما يكون ليلة عائشة، مع أنه كل نسوانه بكر وعائشة أجمل نسائه، كل نسوانه سيبات، بدي أقول كل نسوانه سيبات، ما في إلا عائشة هي البكر، مع ذلك لما يكون دور عائشة شي يقول لها زريني أتعبد. من كتر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه الخشية من الله عز وجل، فيأخذ الماء ويتوضأ ويصلي ويصير يبكي من خشية الله حتى تبتل لحيته من الدموع، والتراب الذي كان بإزاء لحيته يبتل من دموع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا بيدلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مش مثل بيقولوا عنه بعض الكذابين، بيقولوا أنه النبي كان نسوانجي بحب النسوان، أعوذ بالله. اللي بيقول عن نبي من أنبياء الله، مش بس عن نبينا محمد، عن أي نبي من أنبياء الله كان نسوانجي بحب النسوان ولوع القلب بالنساء، هذا ذم، وهذا اللي بيذم أنبياء الله بالأشياء هذه كفر. طيب لكن ليش تزوج النبي أكثر من 4 نسوان إلى نحو 13 أو 14 واحدة، ولما توفي كان تحت عصمتي 9؟ فالجواب نقول لهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى حكمة في ذلك، ليس لأنه ولوع القلب النساء، لا، إنما كانت الحكمة من ذلك تقتضي أن الرسول يتزوج صلى الله عليه وسلم يكثر من زواج النساء من هذه القرية ومن هذه القرية ومن هذه القرية، لأنه كان في عداوة بين هذه القرية وهذه القرية. لما يتزوج من هاي ويتزوج من هاي كان من عادة العرب شو يعملوا؟ يجتمعوا على الصلح فيصالحوا بعضهم البعض. لأجل هذه الحكمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج. كمان مش بس هيك، لحكمة تانية، كانت النساء في زمنه تستحي تسأل النبي بمسائل تخصهن بالحيض والنفاس والولادة. شو يعمل الرسول؟ يكتر من زواج النساء ويعلم نسوانه، نسوانه كمان تعلم النساء حتى تنتشر شريعته من طريق النساء إلى النساء، فكان يكثر من تعداد الزواج. ليس ليشبع شهوتي، لا، هو النبي ليس ولوع القلب بالنساء، النبي عليه الصلاة والسلام ولوع القلب بطاعة الله عز وجل. يعني كان يقوم بالليالي يتضرع إلى الله، شوف السيدة عائشة وهي تكون معترضة بين يديه، قل له يا رسول الله هون عنك، ألم يغفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، يعني بما أعطاه الله تبارك وتعالى، فكان ولوع القلب بهذا، فإذا لا يشبع من هذه العبادة مما أنزل الله تعالى من الخشية على قلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. حتى مش بس هو، كل أنبياء الله تعالى أيضا كانوا على هذا، وحتى سيدنا يوسف، حتى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ما بيجوز واحد يقول، يعني اللي بيقول يا جماعة عن سيدنا يوسف أنه لما شاف زليخة امرأة العزيز كان رح هم لي، كان يعني عنده نية هم ليزني فيها، أعوذ بالله، ده كفر. طب بيقول لي واحد إذا ما كنا متعلمين، كفر، لو ما كان متعلم ولو كان جاهل، ولو كان جاهل من قال هذا لابد يتشهد الشهادتين. أما لو قال لي طب شو معنى الآية قول الله ولقد همت به وهم بها؟ الصواب بتفسير هالآية يا جماعة هقولكم شو هو. ولقد همت به، هي همت بالفاحشة، مظبوط، وهم بها، هم بدفعها. الهم من سيدنا يوسف مش مثل همها، هي هم شو كان؟ كان هم للزنا. أما هم سيدنا يوسف شو كان؟ كان الهم بالدفع، ألهمه الله ما تدفعها يا يوسف، لأنه لو كان دفعها لكان إلها حجة عند قومها تقول له ليك زتني على الأرض ويريد الفاعل بيا. قول الله تعالى لولا أن رأى برهان ربي، يعني لولا أن الله تعالى ألهمه لسيدنا يوسف وأن يوسف له مقام النبوة، لو واحد غير يا سيدنا يوسف من نبي من أنبياء الله إيه ممكن، لكن بما أنه نبي من أنبياء الله إذن الله تعالى عصم أنبياءه من الوقوع في مثل هذه الأشياء قبل النبوة وبعد النبوة. حتى هي اعترفت، شو قالت؟ الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. بس ممكن يسألنا واحد هون سؤال بلي طيب كيف صارت الخلوة؟ كيف جرته هي لسيدنا يوسف؟ جواب على ذلك هو لسيدنا يوسف لما نادته ما عرف أنها الآن بخلوة، هاي وحدة. ثم ثانيا لما نادته لسيدنا يوسف وغلقت الأبواب احتالت عليه، عملت حيلة، بعد ذلك غلقت الأبواب وقالت له بعد ذلك أن يقبل إليها. إذن سيدنا يوسف لما حصل بخلوة معها حصل نيلكون، عملت حيلة وهو ما كان يدري أنها لوحدها. مش أنه سيدنا يوسف عرفان قاعد بالغرفة لحالها وفيت دخل عليها صار خلوة بيناتهم، لا، هذا غير صحيح. ثم براءة سيدنا يوسف كان من هذا الرضيع، ولد رضيع عادة بيحكي يا جماعة ما بيحكي، عادة الولد الرضيع ابن يوم ابن شهر ابن شهرين ما بيحكي، الله تعالى أنطقه لهذا الطفل الرضيع. ثم بعد ذلك تكلم قال انظر إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فإذا صدق وهي من الكاذبين. طلعوا لو قميص سيدنا يوسف قد من أين؟ من دبر، من وراء. طب لما قميص سيدنا يوسف قد من دبر يعني مخزوق من وراء، الدليل كان مقبل ولا معرض؟ معرض. لو كان مقبل منين قدام كان بتمسك قميصه، بس لما كمشت قميصه من خلف دليل ماذا؟ أن يوسف كان قد أعرض عنها. حتى العزيز زوجها شو قال؟ يوسف أعرض عن هذا إنه من كيدكن. شو قال لها؟ دي احتيال مني. زوجها هو زوج زليخة العزيز، شو قال لها؟ قال له يوسف يعني أنت معروف أنه بريء، يوسف أعرض عن هذا إنه من كيدكن، يعني أنت اللي عملت هذه الحيلة هذه الاحتيال. وإلا أنبياء الله من القدوة. الله تعالى عصمهم. إذا قال لي واحد وين موجود هذا الكلام أنه الله عصم الأنبياء من الوقوع في مثل هذه الأشياء؟ قل له ذكره البيهقي في حياة جزء الأنبياء، هو قال أنه أنبياء الله تعالى معصومون، معصومون قبل النبوة وبعد النبوة، يعني قبل ما ينزل عليهم الوحي وبعد ما ينزل عليهم الوحي معصومون من الكفر ومن الكبائر، معاصي كبيرة ومن معاصي صغيرة التي فيها خسة. المعصي صغيرة فيها خسة، مثل شو؟ مثل سرط حبة عنب أو لقمة خبز أو النظر بشهوة لامرأة أجنبية لا تحل له. يعني هذه الأشياء ما بتليق بأنبياء الله، هذه معاصي صحيح صغيرة بس فيها خسة، فيها دناءة نفس، فيها مما أقوله مثل أقوله شيء مما هو بقلل من قدر الإنسان، هذه لا تليق بأنبياء الله. أنبياء الله الله عصمهم من هذه الأشياء قبل ما يصيروا أنبياء وبعد ما صاروا أنبياء، لأنه هون قدوة للناس. لأنه لو كان يحصل مثلا شيء من أنبياء الله مثل هذه الأشياء وجاء بعدين قال لهم يا قومي ما تشربوا خمرة، يا قومي لا تفعلوا تنظرونا بالنظرة محرمة، يا قومي لا تعبدون الأصنام، وكان إذا كان هو عم بيعمل هالشي معهم شو بيقولوا له؟ بيقولوا له هلا جاي تنهانا عنا بعد ما كنت أنت معنا كنت تعمل معنا هالأشياء، هلا جاي تقولنا هذا الشيء حرام؟ فقوموا بيقوموا عليه بهذا الكلام. الله حكيم لا يفعل ذلك. عادة بعض من الناس إذا بيعرفوا واحد مثلا كان له ماضي يشرب خمرة يزني مثلا يلعب قمار إلى ما هنالك، تاب إلى الله عز وجل، إجا قال لهم لبعض من الناس يا جماعة هذا الشيء حرام ما بيجوز، أوه الله عملت حالك شيخ، صار شيخ علينا، ولو ما كنا مع بعض نشرب الكاس، ولو كنا مع بعض نلعب قمار، ولو كنا مع بعض نعمل كذا كذا، بيصير يعيرون. فلذلك أنبياء الله الله تعالى جملهم بهذه الصفات الحميدة وعصمهم. ما العصمة من مين بتكون يا جماعة؟ مني ومنك ولا من الله؟ من الله. ما أنت شو بتقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بمين؟ بالله. إلا بالله. يعني أنت عندك قوة إذا الله ما عطاك؟ أنت فيك تفتح بقلبك تحط بقلبك الهداية إذا الله ما عطاك؟ أنت فيك تخلق لألك حسنة أو سيئة إذا الله تعالى ما أعطاك وما جنبك؟ ما فيك تعمل شيء. ما أنت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. شفتوا كيف يا جماعة؟ يعني فإذا من الذي يعصم هذا وهذا؟ الله. مين اللي بيخلق الهداية بقلب هذا وهذا؟ الله. من الذي أضل هذا وهذا؟ الله. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأنبياء الله يا جماعة مطلوب. لأنه اليوم ليش عم بحكيكم أنا هالموضوع؟ لأنه هلأ عم بألفوا شيء اسمه مسرحيات وشيء اسمه تمثيليات وشيء اسمه كمان عم بيحطوا تمثيليات باسم قصص الأنبياء على شاشات التلفزيون، وعم بيصير في أكاذيب، أكاذيب على أنبياء الله تعالى. وكذلك أيضا كتب عم تنطبع باسم قصص الأنبياء وعم بينزلوها، كتاب لو عبد الوهاب النجار وكتاب للسعالبي باسم قصص الأنبياء، هيدول فيهم فتن كتير، فيهم من الضلالات ومن الكفر. حتى كتاب تفسير الجلالين قديش اليوم يا جماعة يمكن قل أنك تفوت على البيت أو مطبع أو جامع مثلا أو جامعة أو مدرسة إلا بتلاقي كتاب تفسير الجلالين، كتاب تفسير الجلالين مشهور. حتى اليوم بعض الأماكن بالعزوات شو عم بيصير بقى؟ أماكن العزوات أحيانا شو عم بيطبعوا المصحف وعلى هم شو كمان تفسير الجلالين وعم بيوزعوه. بدي حذركم منه هذا تفسير الجلالين. هلا ما باعتقادنا إنه الإمام السيوطي هو قال هذا، لا، إنما هيدا دس على الإمام السيوطي، ولا السيوطي رجل عالم معروف بورعه وتقوى عند الله. بيذكر بالهامش قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها، بيكتب على الهامش قال هي همت بالفاحشة، مزبوط. بيرجع تفسير وقد هم بها قال قصد ما قصدته، هذا بيجوز؟ بيجوز واحد يقول النبي يوسف كان بده يزني مثل ما هي بده الزنا؟ أعوذ بالله، شو هالحكي هذا؟ كافر ملعون بيقول هذا الكلام. لعنة الله على كل من قال هذا الكلام. واجب التحذير أن مثل هذه الأشياء. وبعضهم بيقول عن سيدنا داود كذلك أيضا، قال إنه سيدنا داود كان متزوج 99 امرأة، إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. شو بيقولوا؟ قال كان هذا ما صحيح، نعاج هون نعاج حقيقية، هذا الصواب. شو بيقولوا؟ قال كان سيدنا داود متزوج 99 امرأة، وكان عنده قائد جيش للمسلمين أيضا. قال كان عنده مرأة حلوة، بعتوا القتال حتى يموتوا يأخذوا مرته. ما خياني هاي؟ خياني بتليق بأنبياء الله تعالى؟ ما بيجوز، حرام. هذه الخيانة مما هو مخالفة للشريعة، وهن الأنبياء علموا الناس الأمانات، اجوا يعلموا الناس الأمانة. من النبي شو سموه؟ محمد الأمين، كان يقولوا عنه الأمين، مع أنه قومه ما شافوا عليه رزالة للنبي ويعرفوه صادق، بس عنادا بعض منهم ما آمنا برسول الله، وكان يسموه محمد الأمين. لما هاجر النبي من مكة للمدينة جاب كان الناس تحط عنده أمانات، يعرفوه بالصدق والأمانة والعفة، تحط عنده أمانات. قبل ما يهاجر أرسل بالأمانات لكل أهلها. هكذا شأن أنبياء الله تعالى، جاءوا ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم. فإذا هذا لا يجوز، هذا الكلام افتراء على سيدنا داود. كذلك أيضا حتى عن سيدنا أيوب، بعضهم بيقول قال سيدنا أيوب صار الدود يأكل جسمه ويحمل الدود على الأرض ويحطه على بدنه ويقول له كل يوم مبارك من رزقك. هذا ضلال وكفر. أنبياء الله بيمرضوا يا أحبابنا، بس ما بيمرضوا مرض منفر، مرض منفر مثل جربين مثلا. مثل الجرب مثلا، لا يليق أن نقول نبي من أنبياء الله تعالى أصابه الجرب. ما بيجوز نقول عن نبي من أنبياء الله أنه مرض وجرب، لا، بيمرضوا. وإن أشد الناس بلاء أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما أمراض منفرة ما بيحصل من أنبياء الله. يعني النبي أيوب ما صابه هذا؟ لا. ولو أنه لازم الفراش 18 عام ومات أولاده وراح ماله واشتد عليه المرض، وهو لولا أنه شاف اثنين عم بيحكوا كمان ما كان دعا وطلب من ربي هذا، بس شاف اثنين قاعدين عم بيحكوا على سيدنا أيوب. شو عم بيقولوا؟ قال هذا أيوب ابتلي بهذا البلاء، وذلك لأنه فعل ذنبا يستحق عليه هذا الشيء. أعوذ بالله، كذب هذا. هذا يعني الطعن، طعن بنبي الله أيوب، هذا كفر. سيدنا أيوب اعترض عليهم، لما رأى هذا قام سيدنا أيوب طلب من الله ماذا؟ أن يشفيه وأن يعافيه مما هو فيه، حتى ما بقى واحد من الناس يحكي عن سيدنا أيوب هذا الكلام ويوقع بما هو يخالف شريعة الله. بعدين الله تعالى أوحى إليه لسيدنا أيوب أن اذهب إلى مكان كذا واغتسل من ذاك المكان، تضرب برجلك بيطلع ماء فتشرب منه وتغتسل من ذاك الماء. فإذا راح أخذته زوجته، أخذته زوجته، فلما أخذته قال لها انتظري رحمة، فقال لها انتظري هنا. كان الأنبياء عندهم طبعا الأنبياء عندهم شدة الحياء، وحتى المسلمين عادتهم أيضا لما عندهم شدة الحياء، الأدب عند المسلمين يا جماعة، المسلمين كتير مؤدبين وكتير أيضا عندهم نظافة وكتير عندهم طهارة، مش مثل عادات الأفرنج. الأفرنج هلأ صار عندهم هلأ التكنولوجيا، ولا رجع لقبل 100 سنة كتير وسخين، وهلأ بعد الوساخة موجودة عندهم بس شوية هلأ مغطاية. أما بالأول كان ظاهرة، كان واحد منهم لما يبول أو يغوط وين؟ بالبيت، حد البيت هيك هون بالبيت. إحنا المسلمين ما هيك، كان يطلع على مكان بعيد، يطلع بالصحراء ويختلي عن الناس. أما هون لا أدب، ما عندهم أدب، إنما تلاقي بالطريق قدام يعني بعضهم من بعض بيكشفوا عورات. إلى الآن هذا شيء موجود، بس شوية اتغطي. نعم، حتى إلى الآن موجود منهم كثير. الحاصل راح سيدنا أيوب من ناطرة زوجته، إذا اغتسل من ذاك الماء وشرب منه الله تعالى عافاه، رجع قوي البنية صحيح الجسد. ناطرته زوجته إجا لعنده وقف، قام طلع في معرفته، قالت له أسألك أما رأيت ذاك النبي المبتلى نبي الله أيوب حينما كان قوي البنية صحيح الجسد كان أشبه الناس بك، بيشبهك كان لما كانت صحته منيحة كان بيشبهك. ومين مع مين عم تحكي هي؟ مع نبي الله أيوب. قال له هو أنا ما عرفته هي. الله رد عليه العافية وبعدها الله أعطاه الصحة وأموال. كمان كان عنده بيدرين، بيدر هنا يزرع فيه قمحا، بيدر يزرع فيه شعيرا. الله تعالى أمطر على البيدرين فراش من ذهب، فراش من ذهب وفضة، نزل مطرح القمح عبت الأرض كل ذلك فراش من ذهب، نزل يعني ذهب، شيء ذهب تمسكوا ذهب. كذلك هنا أيضا كل ذلك البيدر الشعير فضة، أغناه الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قادر على كل شيء. بس وكمان ما بيجوز نقول عن نبي الله عيسى قال، قال سيدنا عيسى بيقولوا عنه، قال سيدنا عيسى قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، كذب، ما قال هذا. إذا كان قال، قال يقرح قلب الإنسان، بجوز يكون قال هيك، إيه بجوز. أما هو عيسى ما قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، ولا مثل ما بيقول قال كان قاعدين على الطاولة عم يشرب هو وتلاميذته الخمرة، قال نفذ الخمر، قال عيت لأمه أيت الامرأة ايتي لنا بزيادة من النبيذ، كذب. هذا بيليق بنبي الله عيسى؟ نحن خلاف الأدب منك تقول لأمك أمي جيبي لي أكل حطي لي أكل، منا نحن هذا خلاف الأدب. كيف بأنبياء الله تعالى مطلوب أنه مع واحد منا ما يقول قالوا العلماء لأمه جيبي لي أكل، شو عامل لي أكل وما عجبني الأكل، وبتأفأف على أمه مثل ما النشأ الطالع على الله، وشو ما في لبسي كمان أيضا، شو هيدا شو عامل لي ناشفي كمان أيضا، وبتلاقي بيعلي صوته على أمه. قليل أدب. أغلب الأولاد اليوم قليلين أدب وقليلين شفقة وقليلين رحمة، ما بفكروا بأهاليهم قدي أبو تعب وتحمل مشقات لحتى ربيك وكبرك وعم بيدفع عليك للمدرسة، بدل ما كل ما تفوت وتطلع على البيت روح بوس إيد أمك وأبوك. من العلماء بيقولوا من السنة إنه كل ما تفوت على البيت وتظهر بوس إيد أمك وأبوك. أغلب الأولاد قليلين أدب، بتلاقي الأب بيفوت بيجي على البيت مثلا بعده ما يدد إجره هيك، قاعد على الكنبة وما يدد إجره هيك وعم بيهزز بإجره، لأبوك فات قوم نط بوس إيده، أمك فات تقوم كمان أيضا، لا بعده عم يحضر المسلسل، الله هذا عم يكمل المسلسل، وفات أبوه كمان، أهلين بابا، أهلين أهلين، صاحبه هو بابا يعني رفيقه بالمدرسة. كان الأب له وقار يا جماعة، والأم كذلك أيضا لها وقار بالبيت. الأب والأم لهم فضل كبير كبير على الولد. النبي بيقول لك الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد. كيف الأم بقى؟ والأم لها تعب أكثر على الولد. قول موضوع درسنا اليوم مش عن الأب والأم بس، مسألة يعني نحن ومرقناها وهي مطلوب نحن يعني نحكي فيها، لأنه أغلب المجتمع اليوم عم بيعاني، عم بيعاني من تربية الأولاد. بتلاقي الأولاد مع عمره 13 سنة 14 سنة دخان وماشي بالطريق، شو تدخن أنت؟ لشو تدخن؟ شو بدك بالدخان؟ ما عدا هذا تلاقي بلشوا هلا سهرات على التلفزيون، هالولاد هيدول شو له سهرات على التلفزيون؟ هذا السهر كتير على التلفزيون والانترنت والكمبيوتر والبلايستيشن. يعني سمعت أنا قصة، واحد شو على كان مع وحدة جاي لعند جارتها مكتبة عمدة الراغب، قالت له جارتها قديش سعره هذا الكتاب عمدة الراغب؟ قالت 11,000. ابنها قاعد قال 11,000؟ قال ايه؟ قال هلا بروح بشتري 11 ستابليشن، ستابليشن ما عارف شو بسموها، وين ستابليشن، قال بروح بجيبهم هلا انا، بروح بجيب 11 وحدة بديلهم 11 وحدة. هذا راح جاب هذا السي دي، وين فكر؟ ما فكر انه هذا الكتاب على ما يحتوي لما فيه من الخيرات وما فيه من الطاعات. يا جماعة مطلوب ان نحن نعلم اولادنا كمان ايضا غاية الاهتمام بالدين، حتى من الأهل يساعدوا أولادهم على شيء. يا أب يا أم أول ما تفوتوا عبيوتكم اجوا الأولاد قلوا قبل ما تسألوا كتبت وظائفك قلوا صليت، مطلوب أنا ساعدهم كمان. قبل ما قلوا حافظ درسك صليت، قبل ما يجي يقول لك بابا أنا ناجح أخذت الشهادة بامتياز الأول، قلوا بدي أسألك أخذت ضروريات علم الدين؟ هيك خلي الولد بين له منك ومنه كمان أيضا أنه غاية الاهتمام عندك هو ماذا يكون لدين الله سبحانه وتعالى. الحاصل يا جماعة، إذن الله تعالى أرسل لنا الأنبياء ليعلمونا مصالح ديننا ودنيانا، وأما عن سيدنا آدم قلت لكم أنه هو أول أنبياء أول رسل، وتعلموها لأولادكم. ليه؟ لأنه اليوم بعض المدارس العصرية جماعة عم بتعلم بكتب التاريخ الابتدائي، بعض المدارس العصرية عم بتعلم بكتب التاريخ الابتدائي عم بتقول لهم أنه أصل الإنسان القديم الأول كان قردا، وأصل البشر ما كان قرد، كان نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام. ورد في ذلك أيضا حديث عن نبينا قال: فما من نبي يومئذ، أي يوم القيامة، آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. هذا الحديث رواه الترمذي ومتفق على صحته، ويكفي الإجماع على آدم أنه نبي. وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. من ذلك النبي كان يقول هذا تحدثا بنعمة الله تعالى عليه. والنبي قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. هل بيليق أن نقول الله أرسل نبي قرد؟ شو هالقرد اللي عم بيقول هيك؟ واحد مجنون خرفين ضايع طايش اسمه داروين، شو قال فكر قعد هيك لحاله مهبول، يعني هو مضروب، هو هذا داروين مضروب. اجا قال انه اصل الانسان القديم الاول هو قرد، قاموا وحطوها على التلفزيونات، وحطوها كمان بالمجلات، وحطوها بالصور المجلات، وصار قال على زعمهم يفرجوا الانسان عم بيتطور. قال كان هيك شكل قرد، قال على ممر الزمان فاذا جلس بعد منها صار هلا على الحال هاي. طيب بدي اسالوا السؤال هول للمهابيل هول يا جماعة، إذا تنقول لهم حصلوا أنه إنسان بدنا له دم، إذا جبنا له دم قرود بيمشي الحال؟ ما بيمشي الحال، ما بي... حنقول له قوله هو إذا أنت مرضت قالوك بدك دم لنحط لك دم قرود بيمشي الحال؟ لا. طيب دم إنسان لإنسان بيمشي الحال طبعا، باسم نوعية معينة كمان على ما هو ذكر الأطباء. بس أما روح عند كل الأطباء قول لهم بدنا نركب تركيبي، يعني من نمشيها نحط دم قرود لدم إنسان، ما بيمشي، ما بتركب معهم، في الكرويات بتختلف. كيف عن ذلك؟ طيب هلأ قال بس شو برجع بقولوا لك إنه هاي على ممر الأزمان اعتدل. طيب يقول لك يا قرد أنت، إذا قلت لك هلأ يعني أنك أنت قرد أو أبوك قرد أو جدك قرد، هذا اللي قال هالكلمة هاي إنه أصل إنسان قديم الأول كان قرد، بيرضاها على نفسه؟ ما بيرضاها. كيف بترضى أن يكون هذا بحق نبي من أنبياء الله؟ عادة يا جماعة لكم شغلة، لما الدولة تبعت مندوب عنها ليحكي باسمها، بيقولوا سفير أو بيقولوا وزير إلى ما هنالك، يحكي باسمها، بيجيبوا بنقوا إنسان ضايع خامل ما بيحكي، يحكي كلمتين بفوت بالحيطان، بيقولوا روح احكي باسم الدولة، ولا بنقوا النخبة؟ بنقوا واحد نخبة فهمين متعلم ذكي عنده ذهن حاضر إلى ما هناك ليحكي باسم دولي. إذن كيف بمن يرسله الله تبارك وتعالى يبلغ عن الله؟ الله بيبعث قرد يبلغ عنه؟ كيف هذا يليق بأنه نقول الله يبعث قرد يبلغ عنه؟ أعوذ بالله، هذا لا يليق، لا بيليق بأنبياء الله تعالى، وهذا نقص بحق أنبياء الله. الله تعالى خصص أنبياءه، سيدور صفوة خلقهم، الله اصطفاهم، إن الله اصطفاهم من بين الخلق، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لما اصطفاه اصطفى قرد، أعوذ بالله، كيف هذا؟ بعدين الله تعالى جمل الإنسان وزم القرد. سيدنا عيسى حينزل على الأرض، لما يجي سيدنا عيسى حتى القرود ليش حيقتلوا القرود؟ هذا ورد إنه سيدنا عيسى لما ينزل حيقتل القرود. ليش؟ لأنه القرود إذا اجتمعوا بمطرح وشافوا مرأة بيموا يزنوا فيها، بيركضوا بيزنوا فيها للمرأة، فلذلك عندهم أشياء خبيثة. عادة واحد بيزعل من واحد بيقول له يا قرد مثلا بيزمه، لما بيقول له يا قرد بيكون عم بيمدح ولا عم بيزمه؟ عم بيزمه. بينما الله تعالى ماذا قال؟ ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أي صورة أحسن تقويم، القرد ولا الإنسان؟ الله تعالى جعل الإنسان بأحسن صورة. هلا يمكن واحد يقول لي بس ليك هذا ما حلو، ما عم نحكي الله عم تحكي لي إنه هو منه أشقر ومنه عيون زرق ومنه أبيض منه، ما عم بحكي هيك أنا، صورته إنه ما جعلك تمشي على أربع إيدين، ما جعلك تأكل بتمك، وما جعلك إنه كيف ما كنت هوش تأكل، لا. بينما شو بيعمل؟ بيعلم النبي بثلاث أصابع، وبنقي وبياكل، وبيقدر كمان ايضا انه ما يعوم حاله لا بالزيت ولا خبز مثلا بشيء مثلا سمن الى ما هنالك، بيقدر كمان اذا بده يعني يستطيع. اما اذا واحد قال لي كيف السنه انه ياكل، واحد السنه ياكل بثلاث اصابع وياكل مما يلي. عندنا نحن ادب المسلمين، ادب باللباس، ادب بالاكل، ادب بالشرب، ادب بالقعود، ادب بالنوم، ادب بالكلام، ادب بالمعامله، ادب بمعاملتك مع مرتك مع المراه، حتى مش يعني شوف قديش الاسلام واسع يا جماعه. لو ليله عرسه مثلا اخذ زوجته مثلا هذا الانسان، قال لما ليس من اللياقه انه يلا اخذت سكر باب وهو هجوم عليها، لا مش دغري هجوم، انما من الادب انك تقدم اليها بالحسنى. حتى العلماء شو بيقولوا يعني بينوا مثل هذه الاشياء، بتستغرب انه مثل هذه الاشياء، يقدم اليها يضع يده على راسها ثم شيئا فشيئا يقبل اليها. شو نحن شو وحوش هاجمين على بعض البعض بهائم؟ لا، هذا من جملة الأدب كمان أيضا، حتى بمثل هذه الأشياء، حتى مع أولادك كمان أيضا، كيف تعامل أولادك، كيف تعامل أمك، كيف تعامل جارك، كيف تعامل صاحبك، كيف تعامل صاحب الشغل. شو الإسلام جمعنا الفوائد، بس أنا طبعا لا يسعني أذكركم كل هذه الأشياء بهالمجلس هيدا، إنما هذا طبعا دين الله تعالى واسع، دين الله تعالى كتير، بدنا نحصل عليه كنا نحصل عليه، بدنا نتابع مثل ما بقدر. أنا أقولكم أنا أحط علما بكل المسائل الدينية، ما أحط علما بكل المسائل الدينية، اللي عندي إيه بقولكم إيه. يعني بيجي واحد بيقول مرات يعني مثل ما ذكروا لأحد العلماء إنه ما منا محيطين بالعلم كلياته، قال له أنا ما جئت على المجلس في مسألة أخبروني عنها، وإذا هذه ما حضرتها أريد أن أسألك عنها وأعرف جوابها. ألا إذا بيعرف جوابها بيجاوب عليها، وما بيعرف جوابها يقول له الله أعلم. قام شو قال له هذا العالم؟ قال له أنت أحط علما، يعني جي عم تسأل بس عن المسألة هاي، واحد يسأل ما في مانع، بس أنت أحط علما بكل مسائل الدين؟ قال له لا. قال له بنصه؟ قال له لا. قال له أقل من نصفي؟ قال له كذلك لا. قال له إذن لا أنا ولا أنت نعرف هذه المسألة، ومنحسب المسألة من نصف الآخر الذي ما أحطنا علما به، ما منحيط علما بكل المسائل. نحن صحيح أننا الله نجي مدرسكم ونقول، بس أنا ولا أي واحد مين بيقدر. مرة سمعت شيخنا رحمة الله عليه قال أنا لو قديش شيخنا بتلاقيه يعني محدث عالم حافظ نحرير ولي جليل صالح مدقق محقق، بتسأله بالمذاهب الأربعة الشافعي مالك أحمد أبو حنيفة بجاوبك. مرة سمعته شو عم بيقول الشيخ، سألوه مسألة قال لا أدري، ما جاوب عليها الشيخ، قال لا أدري، قال أنا عندي نحو 14 مسألة أو 15 مسألة، لو كنت أعلم يوجد عالم من علماء المسلمين في الصين لذهبت إليه حتى أسأله عن هؤلاء 14 مسألة. قال ما بعرف، ما بيعرف وين بده عالم ليروح يسأله. قال لا أعرف، لو كان بالصين لكنت أذهب إليه حتى أسأله. إذا جماعة عالم عم بيقول لك بعد عندي أنا وبدي أسأل، أنا وياكم وين نصير بقى الله؟ لكن نحن تعشوا لنا لكم شغل، شو لنا عنا أنه نبقى قاعدين بمجلس العلم لأمتين؟ مش لـ 62 لنأخذ تقاعد بالبلدية هيدي، إذا واحد عم يشتغل بالبلدية بصير عمله 62 بقول له خذ تقاعد وقعد ببيتك. نحن لا، لأمتين؟ قول له لا تموت، نحن لم نموت، دلني بيجي بتعلم وبدلني بواظب على مجالس علم الدين، لأمتين؟ قول له لا تموت، لن فارق هذه الدنيا، حينها بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسأل الله تعالى يا جماعة حسن الختام لنا ولكم، وثبتنا وإياكم على هدي القرآن وسنة المصطفى محمد. هللوا صلوا على رسول الله.